تغمله تهمله او انها تحتشمه، يعني هذا اسلوب من اساليبهم، والاول اشهر، يعني اول الاقوال التي ساقها وهو لثمان عشرة او لثمان اليوم الثامن عشر، يوم الجمعة الثامن عشر من شهر ذي الحجة، هذا اشهر الاقوال. واما ما وقع في تاريخ البخاري من انه رضي الله عنه مات سنة 34، فقد قال او فقال ابن ناصر هو خطأ من رواته، يعني اخطأ الرواة، ونحن قلنا ان هذا لعله من باب التجوز، انهم جبروا الكسرة فقالوا سنة 34. واما قاتله الذي اشرت اليه بقول عاد، يعني جائر ومتعدي وظالم، فاختلف فيه، فقيل هو جملة ابن الايهم، وقيل الثوبان ابن حمران، وقيل رومان اليماني، وقيل رومان رجل من بني اسد ابن خزيمة، وقيل غير ذلك، اي لم يحدد قاتله. قال واختلف في مبلغ سنه، يعني كم سنه يوم ان توفي رضي الله عنه، فقيل 80، وقاله ابن اسحاق، او قاله ابن اسحاق يعني في كتابه السيرة، وقيل 86، قاله قتادة ومعاذ بن هشام عن ابيه، وقيل 82، قاله ابو اليقظان، قال وادعى الواقدي اتفاق اهل السور عليه، يعني على انه 82، وقيل 88، وقيل 90 سنة. قال وتوفي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مقتولا شهيدا في شهر رمضان سنة 40، يعني من الهجرة. قال واختلف في اي ايام الشهر او لياليه قتل، فقال ابو الطفيل والشعبي وزيد بن وهب ضرب لثمانية عشرة ليلة خلت من رمضان، يعني ليلة 18، وقبض في اول ليلة من العشر الاواخر، يعني يوم 20 من الشهر. وقال ابن اسحاق اي صاحب السيرة يوم الجمعة 17 خلت، وفي الحقيقة لا خلاف بين الروايتين، لان من حسب بالليلة الليلة تتقدم النهار فقال ليلة 18، ومن حسب باليوم واليوم متأخر عن الليلة قال يوم 7 يوم اليوم 17. وقال ابن اسحاق يوم الجمعة 17 خلت منه، وقال ابن حبان ليلة الجمعة 17 ليلة خلت منه، يعني من شهر رمضان. فمات رضي الله عنه غداة يوم الجمعة، يعني صبيحة يوم الجمعة، وبه جزم الذهبي في العبر، اي في كتابه المسمى بالعبر، وقيل ليلة الجمعة 13 ليلة خلت منه. قال وبه صدر ابن عبد البر كلامه، يعني الامام ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الاصحاب رجح ان تكون الليلة التي توفي فيها ليلة 13. وقيل 11 خلت منه، ومعنى 11 خلت منه يعني ليلة 11،

لكن بعض الناصبة الذين ناصبوا عليا العداء وهم الخوارج كانوا يدعون ويزعمون ان علي رضي الله تعالى عنه تواطأ مع قتلة عثمان وانه اتفق معهم على ان يقتلوا عثمان وانه يعني ينصرهم ولذلك خلى سبيلهم ولم يقتلهم هذه دعواهم والذي عليه اهل العلم اهل السنة والجماعة ان علي رضي الله تعالى عنه كان حريصا على الاخذ بدار عثمان وتتبع قتلة عثمان رضي الله عنه لكن الفتنة ماجد والخلاف داب في كل مكان ولم يستقر الامر لعلي رضي الله عنه فانه بعد ان بايعه الناس في المدينة وكانت المدينة بعيدة عن الشام وعن موطن الفتنة في العراق فخرج رضي الله عنه الى العراق يهيئ ويهدئ الفتنة لكن ما مكن حيث رأى هذا النفر من الصحابة رضوان الله عليهم عائشة وطلحة والزبير ان عثمان تأخر عن الاخذ بثار عثمان ان علي رضي الله عنه تأخر عن الاخذ بثار عثمان وكان ايضا علي رضي الله عنه قد طلب من معاوية رضي الله عنه ان يبايع فعلق معاوية بيعته بالاخذ بثار عثمان حتى يأخذ بدار عثمان ويقتل قتلة عثمان ثم انه ايضا لم يمهله فخرج مع من خرج عليه ولذلك ما تمكن علي رضي الله عنه من تحقيق هذا الطلب وزاد تأخير قتلة عثمان زاد الامر او زاد الفتنة وزاد في اوارها ولذلك رضي الله عنه ما تمكن فخرج هؤلاء واجتمعوا ومرت واقعتين الواقعة الاولى كانت موقعة الجبل يوم الجمل لان هذه الموقعة كانت عائشة رضي الله عنها فيها وهي راكبة جمل فاخذ الجمل وعقر واخذت رضي الله عنها ثم ان علي رضي الله تعالى عنه بعث بها الى المدينة وفي هذه المعركة قتل طلحة والزبير اما طلحة فقيل ان سهما غربا اصابه ويقال ان الذي قتله هو مروان بن الحكم واما الزبير فقتل ايضا لكن اختلفوا هل قتل في نفس اليوم او متتابعين يعني في ايام مختلفة هذا ما اشار اليه رحمه الله بقوله وطلحة مع الزبير جمعا سنة او سنة 36 معا يعني قتل اما اي توفي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام في سنة واحدة وهو سنة 36 في شهر واحد وقيل في يوم واحد قتل كلاهما في وقعة الجمل وكان طلحة رضي الله عنه اول قتيل قتل في الوقعة وكانت وقعة الجمل